بسم الله الرحمن الرحيم. الباكورة المفيدة لطالب الندب أو الفريضة، في نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الإله الشنقيطي. قال أبو محمد عبد الإله: ينظم النثر الذي جلا حلاه. الحمد لله على الإسلام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي صاحب الرسالة، تنظمه وصحبه وآله. هذا ولما كانت الرسالة لعلم دين الله كالحبالة، تقتنص الإنسية والوحشية، وتجمع البرية والبحرية، ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها للسبق، فأنبتت جواب كل سائل، وآتت أكلها من المسائل. لكن لعسر حفظها المدارك، منها خفية فكل تارك. مثلتها في كفتي ميزان، درا وما الخبر كالعيان. لكي ينال حفظها بالنظر في شعرها المرغب المنفر. وربما أقلت فيه الناظرا أني وزن ولست شاعرا، وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالحرير. طورا أقو جد وطورا عابث، حتى كأني للأنام وارث. وكيف أطر نسجها وأمدح، واليد تلقي ما حواه القدح. ولم أكن جذيل هذا الفن، وما علي لومة لأني شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران. وجلت فيما منهما يهوى الذكي، فاستغرق الكوفي قلب الملك. والله أسأل به أن ينفع بفضله من منه في شيء سعى، وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة. بحب ذي الجاه عظيم الجاه، حب محمد رسول الله، صلى وسلم عليه الله، فما لنا من ملجأ إلا هو. فقلت بالإله مستعينا، متكئا عليه مستكينا. الحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته، وكلنا أبرزه لرفقه، وما له يسره من رزقه. وعلم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضله عليه أعظم. نبهه بصنعه وأعذر، إليه بالرسل خيرة الورى. هدى الذي وفقه بفضله، وضل من خذله بعدله. والمؤمنون يسرون اليسرى، وشرحت صدورهم للذكرى. فآمنوا بالله ناطقين لسنا، وبالقلوب مخلصين. وقد تعلموا الذي علمهم، وواقفوا عند الذي حد لهم، ثم اكتفوا بما أحل لهم عن الذي حرمه عليهم. أعاننا الله على ودائعه، وحفظ ما أودع من شرائعه. فهكما سألتني من مختصر، من واجب من الديانات انتصر، من نطق أو من اعتقاد وعمل، جوارح وما بفرض ذا اتصل، من سنة أو نسل أو رغيبة، وأدب وجمل عجيبة، من أمهات الفقه للمدرس على طريق مالك بن أنس، وقول صحبه مع الذ سهلا سبيل ما من ذا علينا أشكلا. يفاد من تفسير راسخينا، ومن بيان المتفقهين، لما رغبت فيه للولدان كما تريه محرف القرآن ليسبق الدين إلى القلوب خالية من كدر الذنوب فسبقه ترجى لهم بركته دنيا وتحمد لهم عاقبته ولثواب يرتجي من أودع لعلم دين الله جل أودع واعلم بأن أفضل القلوب أحفظها لخير كالمندوب وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسبق الشر إليه مسلما وأن أول ما يهم الناصحون به وقد رغب فيه الراغبون إيصال خير لقلوب المؤمنين ليرسخ الخير بها وأن يبين لهم معالم الديانات وما هو حدود للشريعة انتمى لكي يذللوا على اعتقاد وعمل لخيفة الشراد إذ جاء تعلم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب وأن تعلم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعتلي الكبر فلك مثلة الذي ينتفعون بحفظه وعلمه ويشرفون ويسعدون باعتقاد وعمل به إذا ما شاءه عز وجل وقد أتى أن يؤمروا بسبع سنين بالصلاة دون داعي ويضربوا لها لعشر ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن وينبغي كذاك أن يعلموا قبل البلوغ ما به يحتموا ليبلغ الطفل وقد تمكنا من قلبه مسأنسا وسكنا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن شريك انفرد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء لم يدرك هوصفه مخبر ولم يحق بأمره مفكر ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته فهو كما في آية الكرسي سبحانه من مالك علي وهو الخبير والمدبر القدير وهو السميع والبصير والكبير وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عن التقييد وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب من حبل الوريد وعنده مفاتح الغيب حوى صفة علم من على العرش استوى وهو له الملك والاسم حسنى وبالصفات العاليات يسنى ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء كلم موسى بكلامه الذي صفته لخلقه فاتخذي ولا تكيف وتجلى للجبل فصار دكا من جلال الله جل أما القرآن فكلام الله لا مخلوق أو وصف لمخلوق بلى وواجب إيماننا بالقدر خيره وشره كما في الخبر والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على علم كلا قبل كونه فلا يجهل قولا للورى وعملا وكيف لا يعلم رب خلقا وهو اللطيف والخبير مطلقا يضل من يشاءه بعدله نعم ويهدي من يشاء بفضله كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعد أو ذي شقا لم يكن إلا ما يريده وما لأحد عنه غنى فعمما خلق كل الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والأجال وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد وبرسولنا الذي اختاره ختم الأنبياء والنذارة فصار آخرهم بشيرا وداعيا وقمرا منيرا عليه أنزل كتابه الحكيم ثم به شرح دينه القويم وأنه لا ريب في القيامة وبعث من يموت بالعلامة وأنه سبحانه قد كسر للمؤمنين الحسنات مخبرا وقد تجاوز لهم بالتوبة عن الكبائر وكل حوبة صغيرة غفر باجتناب كبائر بالنص في الكتاب وفي المشيئة الذي لم يتب من الكبائر وذو الشرك أبي ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان وبشفاعة النبي يخرج أهل الكبائر ففيها الفرج والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتم لن تعتقدا وأنه أكرمهم بالنظر فيها لوجهه الكريم المسفر وهي التي أهبط منها آدم نبيه بسابق الذ علما والنار دار مخلد لمن كفر به أو الحده بما منه ظهر وهم عن الرؤية محجوبون ومثلها في العظم لن يكونا وجاء والملك صفا صفا للعرض والحساب من لا يخفى والوزن للأعمال بالميزان حق وأفلح ذو الرجحان وصحف الأعمال باليقين فآتنا اللهم باليمين وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال ثم الفائز تفاوتوا بسرعة النجاة وقوم نوبقوا بسيئات وحوضه تريده الأمة لا يظمأ من شرب منه مسجلا وإنما يذاد عنه كل من بدل أو غير سرا أو علنا وإن لي من لقول باللسان وعمل الأعضاء وإخلص الجنان يزيد أو ينقص بالأعمال والقول بالإيمان ذو كمال بعمل ولا يصحان بلا قصد وللسنة كلها تلا ولا يكفر أحد بذنب إن أهل الإيمان بذاك أنبي والشهداء يرزقون أحيا وروح من سعد نالت بقيا ناعمة وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء والمؤمنون في القبور فتنوا يثبت الله الذين آمنوا وأن للعبد كراما حفظه تكتب ما عمله ولفظه وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار وملك الموت الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه وأفضل القرون قرن المصطفى من آمنوا فمن قفى فمن قفى وأفضل الأمة أصحاب النبي والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان والتاليه في الفضل علي ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن وطاعة الولاة قل والعلماء والسلف الصالح فاتبع مسلما واقتف آثارهم واستغفر لهم جزوا خيرا وسبهم ذري والترك للمراء جحد الحق مع ظهوره ولا تجادل ذا بدع وترك ما أحدث محدثون ممن بغير الحق ينفثون